أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على رحمتنا على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا، ذكرنا ما نسينا، وافتح لنا أبواب حكمتك، وانشر علينا رحمتك، وعلمنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين، وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام، وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. قال المؤلف رحمه الله في كتاب المصابيح الساطعة الأنوار تفسير أهل البيت عليهم السلام. وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: ولما ذكر الله هذا الدعاء قال: أنت تحكم بين عبادك. سبق يقول الله سبحانه وتعالى: وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. قل: اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون من الحق والباطل، أي أنت وحدك تقدر على الحكم بيني وبينهم، لا حيلة لغيرك فيهم. وفيه وصف لهم بشدة الكفر وإعذار وتسلية له صلى الله عليه وآله وسلم، ووعيد له. واعلم أنه تعالى لما حكى عنهم ذلك المذهب الباطل ذكر في وعيدهم أشياء. أولها قوله تعالى: ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا من الأموال والمماليك ومثله معه لافتدوا به أنفسهم، أي لاستخلصوا بها من سوء العذاب أي شدته يوم القيامة، وهذا وعيد لهم ولكل ظالم. والفدية هي العوض من الشيء بمنزلة الثمن في البيع. قال القاسم بن إبراهيم عليه السلام يرثي أخاه: يا شخص، من لو تكون الأرض فديته ما ضاق مني به ذرعا ولا خلق، يا بين أرجيك تأميلا وأشفق أن يغير منك جبين، يغبر منك جبين واضح يجيب أو يلب. أصبحت تحثى عليك أصبحت تحثى عليك التراب في جدث حتى عليك لما يخشى به طبق. والثاني قوله: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. هذا وعيد عظيم، أي ظهر لهم من سخط الله وعذابه ما لم يكن في حسبانهم ولا حدثوا به أنفسهم. وقيل: عملوا أعمالا حسبوها حسنات فإذا هي سيئات. والمراد أنها ظهرت لهم أنواع من العقاب لم تكن في حسبانهم. وكما أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال في صفة الثواب في الجنة: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فكذلك في العقاب حصل مثله، أي من شدته، مثل ما أن في الجنة هذه الأشياء، كذلك في النار والعياذ بالله أشياء ما خطرت على بال أحد. وثالثها قوله تعالى: وبدا لهم سيئات ما كسبوا، أي سيئات أعمالهم التي كسبوها. وروي أن محمد بن المنكدر جزع عند الموت، خاف عند الموت، وقال: أخشى أن يبدو لي ما لم أكن أحتسب. ثم قال: وحاق بهم، أي نزل وأحاط بهم من كل الجوانب جزاء ما كانوا به يستهزئون، أي هزؤهم بالإسلام وأهله. فنبه تعالى بهذا الوجوه على عظيم عقابهم. ثم حكى تعالى طريقة أخرى فبين قبح طريقة الإنسان فيما هو عليه عند الشدة والرخاء بلفظة وجيزة فصيحة، فقال سبحانه: فإذا مس الإنسان ضرا دعانا لكشفه. قيل يراد به الكافر، وهو أبو حذيفة ابن المغيرة، قاله مقاتل: ثم إذا خولناه نعمة منا، أي صحة وغنى والتخويل الإعطاء لغير جزاء يرجى ولا تقدم صنيع، فهو مختص بالتفضل التخويل بدون أي مقابل بلا تفضل عندما يقال خولناه. قال: إنما أوتيته، أي هذا العطاء، على علم، أي مني أني سأعطاه لما في من فضل واستحقاق، أو على علم من الله بي وباستحقاقي، أو على علم مني بوجوه الكسب. يعني فإذا مس الإنسان ضر دعانا، رجع إلى الله سبحانه وتعالى. وقالوا: من قال الحيلة حتى قال أقد الواحد وصل إلى الحد، رجع إلى الله سبحانه وتعالى. ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم مني. قال هم هذا الرزق إنه ما جاء إن الله ما بلا جاب كذا، لا أقول إنه بتعب، إحنا تعبنا وإن إحنا سوينا وإن إحنا، وينسى إن الله سبحانه وتعالى هو الرازق وهو اللي أعطاه هذا الرزق. لا، إحنا تعبت وأنا سويت وأنا فعلت، وهذا عندي أنا علم وأنا عندي بصر وأنا عندي حذق وأنا عندي كذا، وأنا لا العلم ولا الحذق ولا البصر يؤدي شيء في الرزق. الرزق يعني من الله سبحانه وتعالى. كم واحد أهبل مرزوق، وكم واحد أذكى من الجن ولا معه شيء. بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. كأنه قال ما خولناك لما تقول، بل هي فتنة أي ابتلاء لك واختبار، أتشكر عليها فتستحق الثواب، فتستحق ثوابنا، أم تكفر فتستحق عقابنا. وذكر الضمير في أوتيته حملا على المعنى، كأنه قال رزقا وأنثه في قوله بل هي فتنة حملا على اللفظ. ثم قال تعالى قد قالها، أي الكلمة أو الجملة من القول اللي هي إنما أوتيته على علم مني، على علم مني. عليكم السلام وبركاته. وهي إنما أوتيته على علم، وقولها الذين من قبلهم وهم قارون وقومه، حيث قال وقومه راضون. إنما أوتيته على علم عندي، لأن هذا قارون هو يتحدث يحدث قومه. قالها قالوا أنه كان عنده، بعض العلماء قالوا كان عنده علم استخراج الكنوز، ولذلك الناس تطرق معه وتحدث عنه في طور الكنوز، آتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه. إنما أوتيته على علم عندي، فكأنهم قالوها. ويجوز أن يكون في الأمم الماضين آخرون قالوا مثلهم. ثم قال تعالى فما أغنى، أي ما نفع ولا دفع عذاب الله عنهم، ما كانوا يكسبون عنهم من متاع الدنيا من الأموال التي جمعوها. وقال أراد ما يعملون من الكفر وعبادة الأصنام. بل قال تعالى فأصابهم سيئات ما كسبوا، أي جزاء ما كسبوا من أنواع الكفر والمعاصي. ثم قال عز وجل والذين ظلموا من هؤلاء، أي الحاضرين الذين يقولون إنما أوتينا هذه الخيرات على علم، يعني مشركي مكة، سيصيبهم سيئات ما كسبوا، أي مثل ما أصاب أولئك، وهو قتل صناديدهم يوم بدر وحبس الرزق عنهم، أي المطر، فحطوا 7 سنين. في بعض الروايات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله قال اللهم اضربهم بسنين كسن يوسف، فأصيبوا بالقحط 7 سنوات. ثم قال وما هم بمعجزين، أي سابقين الله ولا بثائتين عليه. ثم وعظهم فقال ولم يعلموا أن الله يبسط الرزق، يريد يوسعه لمن يشاء ويقدر، أي يضيق على من يشاء على مقتضى الحكمة، وليس ذلك لأجل الطبائع والأنجم. قال الشاعر فلستعد يقضي به المشتري، ولا النحس يقضي علينا زحل، ولكنه حكم رب السماء وقاضي القضاء تعالى وجل. قال ها فلستعد يقضي به المشتري، قال إذا دخل المشتري واتفق مع السرطان ودخل مع الجدي ودخل، فإنه يكون في مواليد برج الثور يبوسة ورطوبة وتأدي إنها يعني حق التنجيم ده اللي يشتغلوا به. فلا التنجيم يعني لا المشتري سوى شيء ولا زحل أدى لنا شيء، كل الأرزاق بيد الله سبحانه وتعالى. وللأسف يعني يصدقوا المنجمين ولا يصدقوا الله. يعني الآن لو تدخل على أي موقع للمنجمين تجد عليه من الزحمة ومن من الزبائن اللي ما لا يوجد لا في قرآن ولا في أي مجال آخر، وكل واحد يبغى نجمة إيش عندك، والنجم هو ذاك اللي يقول له في هذه السنة يأتي لك رزق، وربما تتحسن وظيفتك، وربما يجي لك مشاكل. أتحدى أي واحد يجي في الدنيا ما يجي له واحدة من الثلاثة. يعطوك أشياء ما يقعدوا يضحكوا على خلق الله، وأنت يا فلان بدري كيف بيسوي ليش بيجي للجمال ما مع على ذاك اللي يقدوا معه، وضح عاد ما راعي البلورة ذاك اللي يجيب بلورة وانت في البيت ويضحك عليك ويقوم يخبز ويرسلوا له قروش. سبحان الله. نعم. ألم تعلم وليس نعم وليس البسط يدل على كرامة المبسوط لهم ولا التضييق على هوانهم. يعني ما هو جيل واحد نشوف أن الله قد أعطاه من رزق وقلنا هذا كريم على الله، كم من مرزوق وهو لا يسوى عند الله يعني شيء، تاجر عدو الله، لا يخرج حقوق الله، لا يخرج حقوق المساكين، لا في أسوأ حال. فليس يعني ليس الرزق والغنى والفقر دليل على مكانة الرجل أو أنه قلة مكانته عند الله سبحانه وتعالى أبدا. إيه لا بد من أبد له سبب، لأن ما له دور في مكانة الإنسان عند الله. جين هذا فقير وهو عالم نقول له أنها ما هو عالم دام بالله خبيث وما بالله كذا، لأنه له في خير أن الله رزقه. ونجي الواحد قاطع صلاه ومع خير ومع رزق الناس هذا الله راضي عليه أعطى له قرش، لا ما هي معيار الرزق، ما هو معيار. ألم تعلموا أنه لا قابض ولا باسط إلا الله، لأنهم مطروا بعد القحط 7 سنوات، أي فلما تشركون بي. ثم أخبر سبحانه فقال إن في ذلك البسط والقبض لآيات لقوم يؤمنون، أي دلائل على وحدانيته وقدرته. ولما أطنب تعالى في الوعيد والترهيب أردفه بشرح عظيم رحمته وفضله وإحسانه على عبده وقبول توبته، فقال سبحانه قل يا عبادي، أي أبلغهم هذا اللفظ محاكيا يا عبادي أو محكيا يا عبادي، الذين أسرفوا على أنفسهم، أي جنوا عليها بالإسراف، أي الزيادة في المعاصي والغلو فيها، يعني قد هي قمة خلاص. قل يا عبادي الذين أسرفوا، احنا قلنا لا لعنة الله على المسرفين، يعني المسرفين إن كانوا إخوان الشياطين، وقلنا أن الإسراف هو يعني صفة سيئة جدا، هذا في العمل، كيف ما في الإسراف في المعاصي. ومع ذلك يعني وقال بعضهم قال إن هذه أرجى آية في كتاب الله، أرجى آية في كتاب الله، البعض قالون هذا والبعض قالون آيات أخرى. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، يعني من الرجاء فيها أنها نعطيها للإنسان يبقى في رجاء العفو من الله سبحانه وتعالى دائما عندما يذكر هذه الآية. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، معناه أن لا زال المجال أمامك مفتوح، مهما كانت معاصيك فلا زال الرجاء في الله سبحانه وتعالى موجود. نعم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، أي جنوا عليها بالإسراف، أي الزيادة في المعاصي والغلو فيها، لا تقنطوا من رحمة الله، لا تيأسوا من نعمتي عليكم بالمغفرة إذا تبتم، إن الله يغفر الذنوب جميعا بشرط التوبة، لأنها مشروطة في غير موضع من القرآن وهو في حكم كلام واحد، فلا بد من الشرط في جميعه ولا تناقضه محال. يعني القرآن مثل ما قلنا يصدق بعضه بعضا، لا يمكن يأتي القرآن متناقض، والحكم في هذه السورة هو الحكم في تلك السورة، قد يأتي حكم لموضوع معين في سورة لا يأتي لها حكم ولكن يأتي في سورة أخرى فينطبق عليه. قال سبب النزول، قال في التجديد قيل نزلت في ناس من المشركين كانوا قتلوا فأكثروا وزنوا فأكثروا، ثم أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إنما تدعون إليه لحسن، لو تخبرنا أن لما عملنا توبة فنزلت. قالوا احنا قد أسرفنا على أنفسنا، فإذا لنا توبة نسلم، لا خليناها قد هي. نعم. وقيل أن أهل مكة قالوا يزعم محمد أن من عبد الأوثان وقتل النفس لا يغفر له، فكيف نهاجر ونسلم وقد فعلنا ذلك، فنزلت، وهذا مروي عن ابن عباس. وقيل نزلت في عياش ابن ربيعة والوليد ابن الوليد ونفر معهما كانوا قد أسلموا ثم عذبوا فافتتنوا، يعني ابتدوا، وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون لا يقبل الله من هؤلاء صرفا ولا عدلا، قوم تركوا دينهم لعذاب عذبوا به، فنزلت فكتبها عمر إلى عياش والوليد وأولئك النفر فأسلموا وهاجروا، قاله ابن عمر. وعن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما أحب أن لي الدنيا وما فيها بهذه الآية، يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. فمن هنا حتى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. قال المرتضى عليه السلام فبين الله تعالى أن التوبة مقبولة من جميع عباده لأن الآية منتظمة منتظمة لجميع خلقه والمتعبدين من بريته. ومثل ذلك في القرآن كثير موجود من بسط التوبة والحظ منه تعالى لهم على الرجعة. ثم قال إنه هو الغفور أي العظيم الغفران الرحيم الواسع المغفرة لمن تاب بدليل قوله وأنيبوا إلى ربكم أي توبوا وارجعوا إليه، ففيه دلالة على إشراط التوبة. إلى هنا نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا واستر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا وامر روعاتنا وعافنا واعف عنا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا وكل هم فرجا وارزقنا وانت خير الرازقين واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين. اللهم انا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واحكم دماء المسلمين يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين.